المحب المسيء. سيدي، لست أدري كيف أبدأ قصتي أو مشكلتي، لكني أعدك بأني سأكون صادقا كل الصدق في سرد أحداثها، لعلك بعد أن تقرأها تجد لي بعض العذر ثم تجد لي الحل. أنا من سكنة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية. كان لي صديق طفولة في مثل عمري يجاورني في السكن، نشأنا سويا وتعارفنا صغارا ولعبنا في دروب محلتنا، وكان هناك بيت ثالث بجوارنا فيه طفلة في مثل عمرنا أو أقل. قرأت مع صديقي عند المطوع وكنا متلازمين دائما وكأننا شقيقين. ومرت الأيام وكبرنا وأحلت تجارة الطفولة حبا يسوق كل وصف. كانت جميلة متحفظة لطيفة، ولكني لم أحاول أن أعرف شعورها تجاهي. منعتني الظروف الاجتماعية عن أن أفاتحها بحبي لها، ولكني كنت أفكر فيها ليل نهار وأتخيلها زوجة لي تملأ علي بيتي وتكون أما لأولادي. صممت على تحقيق هذا الحلم بمجرد أن تسنح الفرصة، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن كما يقولون. ففي يوم حضر لي صديق الطفولة وهو يكاد يطير فرحا، وأخبرني أنه خطبها وأنه لم يبق سوى تحديد موعد العقد ثم الزفاف. وكم كانت الصدمة قاسية علي، وكم بكيت وسهرت الليل أقلب وجوه الرأي. ولكن ماذا بيدي أن أفعل؟ لقد تمت الخطوبة ووافق أهلها، ولم يبق سوى أيام وتزف زوجة لصديقي. ولم يشعر صديقي بما حل بي من نكد وكدر، لأنه صديقي منذ كنا طفلين، وعزيز علي أن يشعر بما يكدر صفوة فليهنأ بعروسه. تزوج ورضيت بحكم القدر. كنت أتصور أن الزمن كفيل بأن ينسيني حب هذه الإنسانة التي ملأت علي أحلامي وشغلت مني أفكاري، ولكن كيف وزميل طفولة الأمس قد أصبح شريكي في العمل، وفي كل يوم يأتي حاملا إلي أخبارهما، ثم إن مجرد رؤيتي له كفيلة بأن تشعل النار في قلبي. لقد أصبحت أشعر أنه غريم، لا سيما عندما يجلس إلي يحكي لي عن أيامهما السعيدة التي لا يعكر صفوها شيء، وأن كل يوم يأتي خير من الذي مضى. وفي يوم قال لي صديقي: ألا تتزوج؟ أنا أنا لك أن تستقر وتكون أسرة، لقد أصبحت رجلا والزواج حصن الإيمان. وأجدت نفسي أقول له: كيف أتزوج وأنا خنثى؟ ألا تعرف أنني لا أصلح للزواج؟ وكانت دهشة صديقي كبيرة وأكبر منها دهشتي أنا. لست أدري كيف ألصقت بنفسي هذه الصفة القبيحة التي يخجل منها أي رجل حتى ولو كان فيه، ولكنني قلت هذا ليطمئن صديقي لي، لعل فرصة تتاح فيسمح لي فأدخل بيته وأرى وجه حبيبتي التي سلبت عقلي وشغلت تفكيري. واتسع مدار عملنا التجاري، ووجب علينا أن نتذاكر ونتناقش، والمحل لا يتحمل مناقشة ولا مذاكرة، فتحولنا إلى البيت نناقش عملنا هناك بعد أن نقفل محلنا. وبدأت جلساتنا تطول هناك، وفي البداية احتجبت عني، ثم بدأت تحضر أحاديثنا وتحضر لنا الشاي والقهوة. لقد اطمأن الرجل وأخبر زوجته فاطمأنت أيضا، وكنت سعيدا لمجرد رؤية وجهها. لم أكن أطمع بأكثر من ذلك، أن أرى وجهها وأسمع صوتها. وفي يوم طلبنا تاجر كبير من الرياض ليخبرنا انه محتاج لمساعدتنا له في سفرة الى الهند لمهمة كبيرة لنا فيها مصلحة ولإنهاء بعض الأعمال له هناك، وأراد منا السفر لكني قلت لا نستطيع إغلاق محلنا وليسافر أخي فلان أعني صديقي المتزوج. وشجعت صديقي على أن يسافر وحده متعلما بأنه أكثر مني فهما ويعرف بعضا من الكلمات الإنجليزية، وألححت عليه بذلك فوافق ووافق التاجر. وذهبت معه إلى المطار أودعه، وكانت آخر كلماته لي: الله الله في بيتي، فالبيت بمن فيه أمانة في رقبتك حتى أعود. وطمأنته ببضع كلمات وسافرت. والآن خلى لي الجو، وأستغفر الله أن يكون ما قصدت هو أن أخونه في أرضه، لا، إنما كانت فرحتي لا توصف لأنني أستطيع الآن أن أجلس إليها وحدي وأكلمها وأراها. كنت أتردد على البيت مرتين في الأسبوع لأرعى مصالحها وأقضي حوائجها، وكنا نتبادل الحديث أحاديث عادية لا تخرج عن المألوف، ولكن حبها استيقظ في قلبي واستيقظت أحلامي، والآن واتتني الفرصة فلأضرب ضربتي. وفكرت طويلا، ما هو المنفذ إلى إفساد حياتها مع زوجها؟ ولم أجد غير عدم إنجابهما لأطفال. وأخذت أضرب لها على هذا الوتر، قلت لها: ما ذنبك أن تعيشي محرومة من الأطفال؟ وكيف تعيشين محرومة من أسمى عاطفة في الوجود، عاطفة الأمومة؟ ما فائدة المرأة إذا لم تنجب أطفالا يملؤون عليها حياتها؟ أظن أن زوجك عقيم لا يستطيع الإنجاب، فلماذا تربطين حياتك به؟ وما يدريك أنه بعد مدة سيزهدك ويلقي بك في عرض الشارع ما دمت لم تنجبي منه أطفالا. ووجدت كلماتي فيها الأذن الصاغية، وحزمت أمرها أن تفاتح زوجها عندما يعود، ورأيت في عينها نظرة غير نظرة الإخلاص وتصميما على أن تحصل من زوجها على الطلاق. وفعلا عاد الزوج إلى الوطن، وبعد وصوله بأيام بدأت نار الخلاف توقد بين الزوجين فاشتعلت، وتحول البيت من جنة إلى جحيم. وكان صديقي يشكو إلي تصرفات زوجته، فلا أزيد على أن أقول له: امرأة بامرأة، طلقها والنساء كثيرات، وكل امرأة تعرفك تتمناك لها زوجا. لم أنصحه بعرض نفسه على الطبيب ليقرر من منهم العقيم، وكيف أنصحه بذلك وأنا أريده أن يطلقها. وأخيرا طلقها، والآن تم لي ما أردت وأريد أن أتزوجها، ولكن كيف؟ إنها تظن أنني خنثى، والناس يعرفون هذا أيضا لأن صديقي أعلن علتي، فكيف أطلبها للزواج؟ وكيف ترضى هي بي أن تتزوج خنثى وهي تريد الذرية؟ ثم ماذا سيكون موقفي أمام صديقي وشريكي؟ ماذا سيقول؟ إنه سيظن أنه كانت بيننا علاقة آثمة ومعه كل الحق إذا شك في هذا، ثم إنه سيظن أنني سبب هدم بيته. وما هو موقفي أمام خالتي وقد فرقت بين زوجين وخنت صديقي؟ دلني بالله عليك ماذا أفعل؟ الجواب: لا تلمني إذا وصفتك بالخائن، فقد خنت الأمانة، وخنت من قال لك الله الله بالبيت ومن فيه، ولكنك بدلت وغيرت وخلفت امرأة على زوجها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من خبب زوجة امرئ أو مملوكة فليس منا. على كل حال وقعت الواقعة، وكان عليك أن تفكر قبل وقوعها، هل إذا طلقت محبوبتك ترضى بك زوجا وهي التي تريد أن تكون أما؟ هل ترضاك زوجا لها وأنت خنثى لا تصلح زوجا ولا أبا؟ وكيف تصدقك لو قلت لها إني رجل ومعافى من كل داء؟ أظنك خسرت وأخسرت. هدمت بيتا أمر الله بإصلاحه، وفرقت بين زوجين أمرك الله أن توفق بينهما بدل أن تفسد، وبدل أن تصلح آخرتك فقد أفسدتها دون أن تنال مصلحة تنفعك في دنياك وآخرتك. ومهما تكن غير امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. ولابد أن ينكشف الأمر يوما لصديقك، ويعلم أنك سبب الإفساد والتفريق بينه وبين زوجته، وأنك خائن لا أمين. ولا أدري ماذا أقول لك، ولا أدري بماذا أشير عليك، ولكن صدقني إذا قلت إن الشيطان دعاك فاستجبت له وأغضبت الله بمعصيته. فإذا أردت أن يغفر الله لك، ولعل في غفران الله لك تطهير لسمعتك، أخبر صاحبك بالحقيقة وبكل ما فعلت تجاهه وتجاه زوجته، وهذا أفضل من أن تترك بلدك وتترك شريكك وتترك عملك، وبه أيضا تحفظ مستقبلك، لأنك لا تدري عن انتقام الله وكيده. فإذا غفر لك صاحبك غفر الله لك وعفى عنك. وإن كان هذا صعبا عليك فاطلب يد محبوبتك، فإن وافقت فلا بد من سفر بعيد عن مدينتك إلى مدينة تسكنها أنت وصاحبتك حتى لا ترى صديقك ولا يراك، وإلا فأبشر، فالبشرى قد تكون سوءا بسوء السمعة بين معارفك كلهم وبنظرة الحقد من صديق الطفولة. وقد تستطيع السفر بحجة العلاج وتشيع هذا بين الناس إلى بلد بعيد كبلاد الغرب مثلا بحجة علاج دائك المزعوم. هذا ما أستطيعه لك، وليس عندي حل لقضيتك، وأنت بنفسك وبسوء فعلتك أدرى، وبصاحبك أعرف.